زلنا في آية الدين وبعض أحكامها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. هذه المسألة مسألة الولي بالنسبة للصغير أو السفيه أو المعتوه، وذلك استنباطا من قول الله عز وجل: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. إذن الولي يقوم مقام موليه، سواء كان هذا الذي استحق الولاية صبيا أي لم يبلغ الحلم، أم كان ضعيفا يعني معتوها أو سفيها بمعنى لا يحسن التصرف أو لا يستطيع أن يمل بأي شكل من أشكال عدم الاستطاعة، فوليه يقوم مقامه. وتصرفات الولي نافذة، تصرفات الولي نافذة. وهل يشترط إذن الإمام أو الحاكم الشرعي في نفاذ تصرفات الولي؟ قولان لأهل العلم، والأولى أن يكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي، لا سيما بعض التصرفات التي فيها يعني تغيير لماله كبيع للأملاك أو العقارات أو نحو ذلك. وأما ما يحتاج إليه من مصاريف يومية أو أسبوعية أو شهرية أو نحو ذلك فهذا لا يحتاج إلى إذن حاكم. والمهم أن تصرفات الولي نافذة على موليه، وما يقوم به يعتبر نافذا باعتباره نائبا عنه، وباعتبار هذا الولي هذا السفيه أو الضعيف أو الصبي لا يحسن التصرف في ماله، فقام وليه مقامه. ومن هنا شرع الحجر على السفهاء، وله أحكام مبينة في كتب الفقه. حجر يحجر عليه إذا علم أنه سيء التصرف، رجلا كان أو امرأة، يعني إذا كان يتلف أمواله أو يضعها في غير موضعها أو يضيعها فيما حرم الله أو نحو ذلك، فإنه يجب الحجر عليه، ويجب أن يحجر عليه حتى لا يكون أو حتى لا يضيع تلك الأموال على غير طائل. والولي يقوم مقامه فيما يحتاج إليه وأسرته من مصروفات، لكن هو لا يمكن من ماله إذا علم أنه سيء التصرف، وذلك من يبذر الأموال في المحرمات كالذين يكثرون الأسفار إلى الخارج فيضيعونها فيما حرم الله، هؤلاء يجب أن يحجر عليهم ولو كانوا كبارا في السن. الذين يتوجهون إلى بلاد الغرب أو الشرق يضيعون أموالهم فيما حرم الله، أرى أن هؤلاء من الذين يجب أن يحجر عليهم فعلا، لأنهم سفهاء الذين يسافرون ويضيعون أموالهم في الخمارات والمسارح والمراقص وبيوت الدعارة الموجودة في الخارج. هؤلاء في الحقيقة يجب أن يحجر عليهم، لأنهم مهما بلغوا من العقول فهم سفهاء، يعتبرون ماذا؟ سفهاء، بل من شر السفهاء. يمكن السفيه الذي لا يحسن التصرف نتيجة لعته أو مرض أو نحو ذلك هذا له شأنه، ولكن السفيه الذي مثل هذا الذي يضيع أمواله في الخمور وبيوت الدعارة وما إلى ذلك، فهذا هو الذي من أعظم من أول أو من أولى الناس وجوبا للحجر عليهم حتى تحفظ أموالهم ويصرف منها على قدر الحاجة، بدلا من أن يضيعوها ويترك لهم المجال يتسكعون ويذهبون إلى أوروبا وتايلاند وتلك البلاد الفاسقة الملحدة فيضيعون أموالهم فيها فيما حرم الله عز وجل. هؤلاء يجب الحجر على أموالهم ويجب الحد من أسفارهم أيضا، يجب أن يمنعوا من السفر كما يجب الحجر عليهم في أموالهم، لأن الأموال لا تصرف في مثل هذه المحرمات. فإذا كانوا هم لا يحسون بهذه المسؤولية ولا يترددون في تضييعها فيما حرم الله، إذن الواجب على وليهم أن يحجر عليه وأن يقدم طلبا إلى الحاكم الشرعي طلبا للحجر على هؤلاء السفهاء. نعم. فائدة الرابع عشر: ومنها أن من أمنته في معاملة وخوفته فيها فقوله في ذلك مقبول، وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابه، فالذي وليته باختيارك وخوفت إليه الأمر أولى بالقبول، واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. هذه المسألة التي ذكر الآن تتعلق بالوكالة، وهو من وليته أنت على مالك أو حقك باختيارك، وهو الذي يسمى بالوكيل أو العامل مثلا الذي أمنته أو ائتمنته على عمل يقوم به، أو كسائق يقود سيارتك، أو عامل ينشئ لك مرفقا من المرافق، أو وكيل وكلته في أمر فتصرف في حدود التصرف المشروعة له والمحددة والمعروفة عرفا عند الناس، ثم حصل اختلاف بينكم، فالمقدم قوله، قول هذا الوكيل الذي وليته على شيء من ماله. طبعا إذا وجد الشك المقدم قوله مع يمينه، اللهم إلا إذا كانت لديك بينة تدل على تفريطه وإهماله أو كذبه فيما ادعى، فهنا يقبل قولك أنت. لكن إذا لم تقم بينة فالمقدم قوله هو، لأنه هو المؤتمن، والمؤتمن الأصل أنه أمين، الأصل فيه الأمانة حتى يقوم خلاف ذلك، لأن الأصل في المسلمين ماذا؟ العدالة، أليس كذلك؟ حتى يقوم دليل الفسق. ولذلك فإن التعديل لا يحتاج إلى بينة يعني تشهد بتحديد ما يقوم به المسلم العدل، يعني مثلا يكفي أن تشهد أنه مسلم مقبول الشهادة، وأن تعرف منه أن ظاهره الالتزام بمبادئ الإسلام الظاهرة والباطنة الذي يبدو لك منه، وأما ما خفي فيوكل علمه إلى الله، بخلاف الفسق أو المعصية أو الطعن، فإن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة ماذا؟ تفصله بأن فيه كذا وكذا مما يقدح في ماذا؟ في عدالته. ولذلك نرى أهل العلم في علم الحديث يشترطون في الطعن بيان ماذا؟ بيان الوجه الذي يطعن به، كذاب، ضعيف، مختلط، متهم، مبتدع، رافضي، خارجي، ناص، إلى آخره، أليس كذلك؟ لكن بالنسبة للعدالة يكفي أن يشهد مسلم أنه ماذا؟ أنه عادل. ما يشترط أن يأتي مسلم يقول أنا أشهد أنه لا يغتاب ولا ينم ولا يعق والديه ولا مثلا يفعل كذا ويقوم بكذا وكذا، هذا غير مطلوب، أليس كذلك؟ لكن الفسق أو الجرح أو الطعون التي تقدح في عدالته، هذه يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها البيان، يشترط فيها البيان. لذلك فإن الذي ائتمن على أداء حق من الحقوق فإن المقدم قول هذا المؤتمن، ما لم تقم قرينة أو بينة تكون تدل على خلاف ذلك، فإن قامت بينة تدل على خلاف ذلك وجب العمل بها. فائدة الخامسة عشر: ومنها أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق، فما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين. هذه المسألة تتعلق بالشخص الذي يريد أن يملي على الكاتب، سواء كان الحق عليه أم كان الحق له، وسواء كان الحق له مباشرة أم كان هو وليا على سفيه أو صبي أو ضعيف أو نحو ذلك، فيجب عليه الصدق والعدل بحيث يملي كل ما اتفق عليه هو والمتعاقد معه من شروط وقيود ومحترزات وصفات، إن كان المبيع في الذمة وهيئة للمبيع، فمثلا إن كانت المبيع غائبا، نفرض أنه سيارة لكنها لا توجد هنا، وأنت تريد أن تشتريها من زيد أو عمرو، فيجب على زيد أن يبين وصفها وشكلها، فإن بانت بخلاف الوصف فله خيار ماذا؟ خيار الرؤية أو خيار الوصف. من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رأى، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فيجب عليه أولا أن يملي كل ما اتفق عليه وأن يصدق في ذلك. ربما كان صاحبه غائبا، ربما كان صاحبه لا يفهم هذا الإملاء، ربما كان صاحبه لا يحسن التعبير، ربما كان هو ألحن بحجته من أخيه. وتعلمون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحكم لكم، إنما أنا بشر، وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار، فليأخذها أو لإيه؟ أو ليدعها، هي جمرة من النار. ولذلك هو بالخيار، من يأخذها فليأخذ جمرة من النار، أو يتركها فيتخلص من جمرة. لذلك لابد من الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لابد من الصدق بأن تملي على الكاتب كل ما اتفقتم عليه. ربما فوضك صاحبه وجعلك أنت تملي، يمكن هو لا يحسن الإملاء، يمكن أنه عامي وأنت متعلم، يمكن أنه ذو غفلة وأنت ذكي، فلا تستخدم ذكاءك فيما حرم الله، بل يجب عليك أن تنصف من نفسك كما تحب أن تنصف من غيرك. فلا تملي إلا حقا، لا تزيد ولا تنقص، يعني دون زيادة أو نقصان من وصف، من قيد، من شرط، من أجل. وينبغي أن تكون الأوصاف منضبطة، إذا كان الموصوف بالذمة من كيل أو وزن. ولذلك تقدم لنا الحديث: من كان مسلفا فليسلف في إيش؟ في كيل معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. فلا بد من بيان كتابة كل ما يتعلق بالموضوع من مواصفات وشروط، حتى يأتي أو حتى لا يكون هناك شقاق. وأكثر المنازعات الموجودة الآن في المحاكم بسبب عدم التزام السنة في الكتابة. ولذلك أمره الله بالتقوى: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. لا يبخس شيء، ينقص بعض شروطه التي اتفقوا عليها، أو يزيد فيها ما ليس منها، أو يتقول على أخيه ما لم يقل، أو نحو ذلك من الأمور. بل واجب على المسلم أن يكون يعني متجردا عندما يملي الحق، يجب أن يكون متجردا من كل هوى ومن كل عاطفة، يتوخى الصدق، فيملي كما يحب أن يملالك، ويعامل إخوانه كما يحب أن يعاملوه. الآن يلاحظ أن بعض الكتابات في الوثائق التي يكتبها الناس فيما بينهم غير مسددة، ربما كان الكاتب من أحد الطرفين فلا ينصف الطرف الآخر، ربما كان أحد الكاتبين يجيد الإنشاء والعبارات المنمقة والآخر لا يجيد، فيكتب لصالح نفسه ويتجاهل مصلحة أخيه فتضيع الحقوق. ولذلك قال: فليتق الله ربه، فليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فليكتب كما علمه الله. حتى الكاتب لا تأخذه العاطفة ويميل إلى طرف دون طرف، أو لا يتقن الكتابة، بعض الناس عنده غفلة فيكتب كتابة تورث مشاكل بين الناس غير مسددة، كتابة غير موثقة، مثل كتابات ما يسمى بمجلس الأمم والأمن والأمم المتحدة الآن. وتذكرون من كان منكم يعني كبيرا بعض الشيء، أن تذكرون أول ما صدر هذا القرار الذي يدندنون حوله الآن، قرار الاستسلام الذي يقول: انسحاب اليهود من الأراضي العربية. اللعينة اليهود الملاعين يقولون أن القرار يقول إيش؟ الانسحاب من ماذا؟ من أراضي عربية وليس من الأراضي العربية. على أي حال، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهذه القضية لن تنتهي إلا بوعد الله الذي وعد به المسلمون بعد أن يكتمل نصاب اليهود في ذلك البلد. عندها يسخر الله تبارك وتعالى المسلمين الذين إذا قاتلهم اليهود ينطق الله حتى الشجر الذي يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتل، ما عدا شجر الإيش الغرقد. ولذلك يقال إن اليهود الآن يكثرون من زراعة شجر ماذا الغرقد، فهم كأنهم يعني يعرفون الحديث ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. على أي حال لا بد من إتقان الكتابة، هؤلاء ليسوا قدوة، وإنما أنا ضربت ذلك مثلا من باب يعني في النفس من الأسى من ضياع حقوق المسلمين، ونحن نتسكع يمينا وشمالا نستجدي هيئة الأمم. فنعود إلى ما نحن فيه، فلا بد من إتقان الكتابة، لا بد من أن تكون الكتابة متقنة. الآن لو أنكم جئتم في المحاكم تجدون أكثر الخلاف نتيجة لأن الوثائق التي بين الناس وفيها ديون لم يلتزم تلتزم فيها السنة. فالله تبارك وتعالى هنا أمر بماذا؟ أمر بأن يتقن كل شيء. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وهنا يقول فليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. إذن يكتب كتابة مسددة من جميع جوانبها، لا إفراط فيها ولا تفريط ولا حيف فيها، لهذا على ذاك ولا لذاك على هذا. نعم. الفائدة 16، ومنها وجوب الاعتراف بالحقوق الخفية، ومنها وجوب الاعتراف بالحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. الأمور التي يتفق عليها بين الطرفين قد يكون بعضها خفيا يحتاج إلى إثباته إلى تأمل وتروي إذا لم يكن هناك اعتراف ممن عليه الحق. وهنا من قوله تعالى ليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا حث على إظهار كل شيء والاعتراف بكل شيء من الحقوق الواجبة لك لأخيك عليك، بحيث لا تكتم منها شيء، لأن الذي يكتمها يعتبر آثما، يعتبر آثما، يأثم عند الله. الذي يخالف هذه الأوامر لئن استخفى عن أعين الناس فإنه لن يستخفي عن الله، الذي لا تخفى عليه خافية. ربما نجح ظاهريا في الأمور التي يخفيها ويجحدها، ربما حلف عليها عند القاضي وأخذها، ربما أورد عليها بينة مزورة وأخذها، ربما قامت قرائن زائفة تجعل القاضي يحكم له، والقاضي ليس شمسا شارقة. بعض الناس الآن ربما يوجهون اللوم إلى القضاة في وقت هم بأنفسهم هم الذين ضيعوا حقوقهم، فما ذنب القاضي إذا كانت هناك بينة زور شاهدان يشهدان لله أن هذا قد كان؟ ما موقف القاضي؟ لا بد أن يحكم بماذا؟ بهذه الشهادة. لكن من الذي يصطلي بحر تلك الشهادة يوم القيامة؟ هو ذلك الشاهد شاهد الزور، وذلك الرجل الذي أكل أموال الناس بالباطل الذي يصطلي بحرها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم كشف المخبئات، يوم تبلى السرائر. ما معنى تبلى؟ تمتحن وتختبر وتظهر. وما له من قوة ولا نار، عندها كل شيء الآن حصحص الحق. إذن لابد يجب على من كان عنده حق خفي لأخيه أن أن يؤدي ولا يكتم، فإنه لئن كتمه عن أعين الناس فإنه يراه من لا تنام عينه، من لا تأخذه سنة ولا نوم، من يعلم السر وأخفى. ربما حكم القاضي لك، ربما أخذتها بالغلبة، ربما أخذتها بشهادة الزور، ولكن تذكر أن هناك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. ولذلك لا يجوز بأي حال أن يخفي المسلم شيئا مما اتفق عليه ومما وجب عليه نحو أخيه، كما أنه لا يرضى أن يخفي عنه أخيه شيء أخوه شيء اتفق عليه. نعم. الفائدة 17، ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعا حاضرا فينبغي الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لفترته وحصول المشقة فيه. الإشهاد على البيع يرى كثير من أهل العلم وجوبة لقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فهذا دليل على الوجوب، وليست هناك من قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. أما إذا كان في هذا البيع مداينة فالإشهاد واجب بإجماع أهل العلم، وأما إن كان حاضرا فكثير جمهور أهل العلم يرى سنية الإشهاد ولا تلزم الكتابة إن تيسر الإشهاد، إن كان حاضرا ينبغي الإشهاد من باب السنة المؤكدة، إن كان دينا فالإشهاد واجب، لأن الإشهاد يفض النزاعات ويقضي على الخصومات في كل شيء، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا كان قد جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أنكر البيع حتى بعد أن تم بينه وبين من؟ وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب طمع أصابه، ذكرنا لكم قصة شهادة من؟ خزيمة، ذكرناها في الأسبوع قبل الماضي أليس كذلك؟ يعني عندما تبايع رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه لينقده ثمن الفرس، فجاءه من يزيد، فلما جاءه من يزيد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقده الثمن قال أنا لم أبعك، هات من يشهد لك. وفي المرادة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يشهد لك، إذ جاء خزيمة رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا أشهد لك، قال كيف تشهد ولم تحضر أو ولم ترى، قال أشهد بتصديق لك، أنا صدقتك في أخبار الغيب وفي أخبار الآخرة، فكيف بهذه الأمور الدنيوية؟ فلذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتي من؟ شهادتي كان؟ بشهادة رجلين. فإذا كان هذا قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يؤكد مشروعية الإشهاد، وأن إهماله قد يؤدي إلى أمور خطيرة من الخلاف والنزاع، لا سيما وأن الناس مجبولون على الطمع وعلى الجشع. إذن لا بد من الإشهاد، وهو كما قلنا إذا كان البيع فيه مداينة فالإشهاد واجب، وإذا كان ليس فيه مداينة فأقل ما يقال فيه إنه سنة مؤكدة لا ينبغي التفريط فيها، ومع أن قول من قال بالوجوب حري بالصواب وأقرب إلى الصواب، لأن الآية نص وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهد. نعم. فائدة 18، ومنها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوافعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قيل الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم، ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالشاهد واليمين. فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها. هذه مسألة هامة ينتبه لها، خلاصتها أن الله تبارك وتعالى هنا قال أمرنا في هذه الآية بأن نشهد رجلين أو رجلا وامرأتين عند تعذر وجود رجلين، بينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا معينة قضى بالشاهد واليمين. قد أجاب الشيخ رحمه الله إجابة موفقة مستخلصة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والحقيقة أنه لا حجة عند من رد هذا الحديث بالآية. الذي رد الحديث قضى بالشاهد واليمين بدعوى أن الآية ناسخة له أو ناقضة له، هذا ليس بصحيح. وإنما الحق في هذه المسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا، وهي أنه قد يتشدد في باب الحفظ والاحتياط أكثر من باب القضاء والحكم، إذ أمرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية بحفظ الحقوق، فلذلك أمر بهذه البينة القوية، وهي إما رجلان أو رجل وامرأتان عند تعذر وجود رجلين، ومرأة واحدة تقوم، امرأتان تقومان مقام الرجل، لأنهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين. فنقص العقل من جهة الشهادة أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ونقص الدين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تترك الصلاة والصوم أثناء ماذا؟ أثناء الحيض. فالآن دعاة، أو نتركها بعد أن ننتهي من المسألة هذه، دعاة المساواة بين المرأة والرجل نتركها في آخر الدرس. أقول إن هذه المسألة ينبغي فيها أن يصار إلى هذه الخلاصة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي مسألة ماذا؟ القضاء بالشاهد واليمين. فالأمر في الآية أمر بحفظ الحقوق، ولذلك يتقصى فيه ما دام الأمر بيدك فعليك أن تبدأ بماذا؟ بما يحفظ حقك، فتطبق هذا الأمر الرباني، شاهدان أو من الرجال أو رجل وامرأتان عند تعذر الرجال، أو أربع نسوة على الصحيح من أقوال أهل العلم عند تعذر من؟ عند تعذر الرجال. فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وإن كان هناك خلاف في قبول شهادة الأربع نسوة، والصحيح القبول إن شاء الله عند التعذر، عند تعذر وجود الرجال. فعند التحمل يجب وينبغي أن يجتهد في اختيار الشروط. وأما عند الحكم، عندما تكون القضية فيها مقاضاة وحكم شرعي، فهنا يقضى بكل قرائن تثبت الحق، سواء كان في الشاهد مع اليمين أو رد اليمين على المدعي عند نكول من؟ عند نكول المدعى عليه، أو قرائن أخرى تقوم مقام ذلك، ومرجحات يراها القاضي. ومن أراد التوسع في هذه القضية فهناك كتاب مفيد للغاية في هذا الباب لا يستغني عنه طالب علم، وهو كتاب، بل هما كتابان. الأول كتاب الطرق الحكمية لمن؟ لابن القيم رحمه الله، وكذلك الكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. فهذان الكتابان تكلما كلاما فيهما الشيخان كلاما جيدا في مسألة القرائن وقرائن الحكم. فالقضية يعني وإن كانت البينات يعني هي في الشهود، لكن أحيانا قد ينعدم الشهود، فما العمل؟ لا بد من المصير إلى قرائن أخرى، منها رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه، ومنها مثل الحكم بالشاهد واليمين، أو الحكم بوضع اليد، ها؟ لمن يعني إذا كانت الشيء في يد الشخص فإن قيام اليد عليه قرينة تؤكد حقه فيه، ومنها قرائن كثيرة كما قلت. من أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب من؟ الطرق الحكمية لابن القيم، أو كتاب السياسة الشرعية لمن؟ لابن تيمية رحمه الله. إذن القضية في إثبات الحقوق غير قضية التحمل. عند تحمل الشهادة ينبغي الاجتهاد في أقصى درجات التحمل، وأما عند القضاء فإنه لا بد من المصير إلى القرائن أحيانا. وهذه الشراط الشهود الأربع، اشتراط الشاهدين أو ما يقوم مقامهما، هذا في عامة الحقوق كالبيع والشراء وعقد النكاح والرهن والقرض والمضاربة والشركات بأنواعها ونحو ذلك. وأما هناك قضايا أخرى فإنه تكفي فيها شهادة امرأة واحدة حتى. مثل ماذا؟ مثل الرضاعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد اكتفى فيها بشهادة امرأة، ومثل انقضاء العدة والحيض وما إلى ذلك. اللهم إلا إذا شهدت بما يخالف الواقع، مثلا لو شهدت امرأة بأنه قد انقضت عدة هذه المرأة في شهر واحد ها؟ وأن الحيض قد جاءها 3 مرات في شهر واحد، هنا ماذا تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل، لأن القرينة دالة على كذبها، فلا بد من أن تكون الشهادة متفقة مع الواقع، يعني حسب العرف والعادة. ولذلك يقول أهل العلم إن أقل عدة يمكن تصورها، أقل عدة يمكن تصورها هي 39 يوما. كيف؟ لأن أقل الطهر عند كثير من أهل العلم حسب التجربة والواقع، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وأقل مدة للحيض 1 يوم وليلة. فلو أنه طلقها في طهر ثم حاضت بعد الطلاق مباشرة وأخذت 1 يوم وليلة ثم 13 طهرا، هذا صار 14 يوم، ثم حاضت وأخذت 1 يوم وليلة صار كم؟ 15، صار 28، 28 ثم طهرت 13، لا الأولى قلنا 14 و14 28 و13 يعني 42 يوم، أقل مدة يتصور فيها انقضاء العدة 42 يوم، مع أن هذا يجب فيه التحري، لأنه نادر من النساء التي تحيض كم؟ 1 يوم وليلة، ويندر التي تحيض التي يكون الطهر نعم 13 يوما، هذا شيء نادر جدا. الآن لو يسمعون أن أهل فقه الواقع أصحاب الصحف والمجلات يقولون أنتم لا تتكلمون إلا عن الحيض والنفاس، ولكن نقول إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، إذا أرضينا ربنا ولكل مقام إيش مقال، فالكلام يكون على حسب مقتضيات الأحوال. يتكلم طالب العلم عن الحيض والنفاس، ويتكلم عن العقيدة، ويتكلم عن كل مسألة بحسب مقتضيات الأحوال. أما الإعراض عن الأحكام الشرعية وازدرائها، وازدراء من يتكلمون فيها بدعوى أن هؤلاء هم أصحاب فقه الواقع، أصحاب الصحف والمجلات الذين لا هم لهم إلا متابعة الصحف والمجلات، وفلان فعل وبنو فلان فعلوا والثورة الفلانية فعلت والجهة الفلانية فعلت والجبهة الفلانية فعلت والجبهة الفلانية بطلة والجبهة الفلانية يجب أن نقتدي بها، لا، هذا يجب أن نفهمه وأن نعيه. أقول إن هذه القضايا تكفي فيها شهادة من؟ امرأة واحدة، تكفي فيها شهادة امرأة واحدة، الحيض، النفاس، البكارة، العدة، الرضاعة، هذه كلها تكفي فيها شهادة امرأة واحدة، ولا يعني لا يلزم وجود شاهدين أو رجل وامرأتين، بل ينبغي يعني الاجتهاد في التحري الصواب مع الاكتفاء بكل بينة تؤدي أو تثبت ذلك من البينات الحقوقية. نعم، تفضل. الفائدة 19، ومنها أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية فالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين. هنا فرق بين مسألة الشهادة في حقوق الآدميين التي يتشدد فيها أكثر من غيرها، وبين مسألة الفتوى والرواية والتحمل. التحمل في رواية حديث والفتوى والسماع من الشيوخ، هذا تكفي فيه شهادة مسلم واحد رجلا كان أو امرأة، متى كان ثقة عدلا. ولذلك تقبل شهادة النساء الصالحات في باب الرواية، فكم من امرأة من عهد الصحابة روى عنها المئات والآلاف من الرجال، أمثال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وكذلك من جاء بعدهن من الصالحات، مسلم ثقة عدل رجلا كان أو امرأة. وتعرفون علم الحديث، كم من حديث قام على شهادة رجل واحد أو امرأة واحدة ثقة. المهم أن تتوفر فيه الشروط التي اشترطها أهل الفن أهل العلم من الثقة وماذا؟ والعدالة. فإذا وجدت قبلت شهادة الفرد الواحد رجل كان أو امرأة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل عماله فرادى، أليس كذلك؟ أرسل عليا ومعاذا والعلاء بن الحضرمي وكثيرا من الصحابة، أرسلهم إلى مناطق متعددة يدعون إلى الله، أرسلهم فرادى. وما قال قائل إن هؤلاء أحد لا تصدق أخبارهم، ها؟ صحيح أنه واجب التثبت، لكن إذا وجد الثقة لا نقول يعني الآن لا بد من التثبت بعد وروده عن خبر ثقة. الآن تأتينا الأخبار بالمئات عما فعله المخرفون الصوفية يعاضدهم الاستعمار بأهل التوحيد في كنر في أفغانستان، ونحن يطلب منا أن نسكت، يقولون هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح، ما حصل شيء في كنر، ما قتل جميل الرحمن، وما اعتدي على الأموال والأعراض، وما رجعت كنر إلى بيع المخدرات والحشيش كما كانت قبل تحريرها على أيدي المجاهدين الموحدين، وما حصل ذلك كله. يقولون هذه أخبار ما هي صحيحة. طيب، شهادات اللجان الذاهبة والعائدة وشهادات القادمين من هناك ما تكفي؟ أم أننا لابد أن نقبل بالمقابل شهادات المخربين المتصوفة الذين لا يقيمون وزنا للتوحيد؟ أم نسكت كما تقول بعض الصحف راضين يقول لا نقيم الدنيا ونقعدها من أجل التمائم أو من أجل البناء على القبور؟ هكذا يقول بعض الدعاة عندنا وأنا في الداخل والأسف، كما تقول مجلة المسلمون خضراء الدمن، تنشر عن دعاة مشهورين يشار إليهم بالبنان يقولون لا تتكلموا، هذا كله كذب. طيب، أين المسلمون الذين كانوا قائمين هناك ينشرون حكم الله في تلك المنطقة؟ سحقوا ما بين عشية وضحاها 20,000، لو انقضت على كابل لحررتها في طرفة عين، لكن بدل من أن تنقض على كابل لتطرد الشيوعيين تنقض على أهل التوحيد فتطردهم وتقتلهم وتبيدهم وتنتهك أعراضهم، ونحن ساكتون ويطلب منا السكوت. وتنشر خضراء الدمن وأضرابها تلك النشرات وتقول عن بعض الدعاة المشهورين فلان وفلان، يقولون إنه يجب، لا ينبغي أن نفرق بين المجاهدين بسبب القباب على القبور وبسبب التمائم. والله أما هذه فإنها تفرق حقيقة، القباب، البناء على القبور، عبادة القبور، الطواف بالقبور، التمائم، دعاؤهم من دون الله، هذا هو الذي فرق بيننا وبينهم وسيفرق إلى قيام الساعة، أليس كذلك؟ هذا سيفرق إلى قيام الساعة. الضدان لا يجتمع، شخص يقول لا إله إلا الله وينقضها بعد قليل يعبد القبر من دون الله، وآخر يقول لا إله إلا الله ويحققها. قضية ما هي قضية عواطف، العواطف هنا تستبعد ولا يجوز أن يتكأ هنا على العواطف فقط، إنما القضية قضية عمل. ومن العار ومن الشنار ومن المنكر أن يتكلم داعية من أهل التوحيد ويقول أسكتوا عن عبادة القبور، واسكتوا عن التمائم، واسكتوا عن ما يجري في سبيل جمع كلمة. أي كلمة؟ أي جمع؟ أي جمع هذا؟ هل يمكن الجمع على عبادة القبور؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هكذا يقول الله عز وجل ونهى عن تفريق الكلمة. هنا مفترق الطرق، مفترق الطرق، هذا شرك وهذا توحيد، هذه سنة وهذه إيش؟ بدعة، هذا حق وهذا باطل، رضي الناس وهم غضي. لكن الموضوع يحتاج من طلاب العلم إلى تأمل وإلى فهم. ولذلك والله الذي أدين الله به هذه الأيام أن لا يرسل أحد إلى تلك المناطق أبدا، وأن ذلك يحرم، أقولها بكل صراحة، لأن الذي يذهب الذين يتركون أولادهم وشبابهم ويحسون الشباب يحترقون هناك على حد قول أحد قوادهم، يذهب هناك ويعود هنا فاتحا، ما شاء الله يعود فاتحا. إذا نتنبه لهذا، نتنبه، جرنا إلى هذا مسألة الشهود، أن التحمل أو أن الرواية يكفي فيها خبر من؟ خبر الواحد الثقة ولو كانت ولو كانت امرأة. وتأتينا عشرات الأخبار عن اتفاق العدول أهل التوحيد ونقول لا هذا كذب موصف. إذا جاء الشاهد صحيح التحري واجب، ولا بد المسلم أن يطمئن ويتأكد ويتثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولكن إذا تواترت الأخبار عن العشرات الثقات بأن هذا هو الذي يجري أذهب وأقول للناس أنتم تكذبون، ما هو صحيح هذا الكلام. إذن في الرواية يكفي خبر كم؟ خبر واحد إذا كان ثقة. انتبهوا إلى هذه القيود، إذا كان ثقة عدلا، وإلا لا نقبل كتب الجرح والتعديل في علم الحديث، أليس كذلك؟ إذا رددنا هذا لا نقبل جميع كتب الجرح والتعديل، خلاص ننسفها نقول هذه غير موجودة لا أساس لها، أو على حد قولهم نقول هذه غيبة ونميمة، لماذا نقبلها؟ لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الواجب على طلاب العلم أهل العقيدة أن يعوا ما يدور حولهم وما يحاك لهم. إذن في باب شهادة حقوق العباد لا بد من شاهدي عدل، اللهم إلا في قضايا معينة ومثل الرضاعة والعدة ونحوها، أما في باب الأخبار والتحمل والروايات فتكفي شهادة رجل واحد أو امرأة واحدة إذا كان ماذا؟ إذا كان ثقة عدلا. نعم. فائدة العشرون ومنها الإرشاد إلى حكمة جعل الشارع. نعم. الإرشاد إلى حكمة جعل الشارع شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل، وذلك لضعف ذاكرة المرأة وقوة حافظة الرجل. نعم، هذه القضية التي وعدتكم بالكلام عليها، والحمد لله أن الشيخ جاء بها رحمه الله في قضية شهادة الرجل والمرأة وعدم مساواة الرجل بالمرأة. العلمانيون والحداثيون والمستشرقون والمستغربون يطنطنون على هذه الكلمة، وبالأمس قرأت كتابة جديدة للغزالي يذم فيها دعاة التوحيد الذين أطلق عليهم اسم الحنابلة، هو نفسه سماهم بماذا؟ بالحنابلة، ويقول هؤلاء الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها من أجل قضية اللحية أو قضية إطالة الثوب أو قضية وظيفة المرأة، انظروا إلى غمز هذا الخبيث، ولن أتردد في إطلاق كلمة خبيث بعد أن كشر عن أنيابه في التهكم بالسنة وأهلها. فالرجل يعني والعياذ بالله انبرى في هذه الأيام للنيل من دعاة السنة ودعاة التوحيد. الله تبارك وتعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من هو؟ من هي؟ المرأة. وهذا يقول، هذا مثل كلامه في مقاله الذي قال أنا سلفي ولكن، وذكر في هذا المقال إنه ليس معقول أن نصدق حديث ماذا؟ ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول وعنده شواهد على نجاح المرأة، بدليل نجاح بلقيس قديما وحديثا جولدا مائير وتاتشر، وذكر عدة نساء والعياذ بالله. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الايش الكلاب، بئسة القدوة. ليته قال عائشة وحفصة وامهات المؤمنين رضي الله عنهن، لكن لا، هو يقول ان عنده ادلة على نجاح المرأة في الحكم. الله تبارك وتعالى هو احكم الحاكم الذي جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. المرأة كثيرة النسيان، هذا لا ينازع فيه احد من البشر حتى الكفار، اليس كذلك؟ ثانيا سريعة العاطفة تحكم بمجرد ماذا؟ بمجرد العواطف. ولذلك حكم الله عظيم الذي جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل. ايضا كثير منهن اكثر اقل تقوى من الرجال، كثير منهن يعني المارقات او المنحلات من النساء اكثر من الرجال بسبب العواطف. ولذلك دعاة التسوية من امثال الغزالي واضرابه قاسم امين واحمد امين وغيرهم، والذين لم يتوقفوا حتى الان، ما كفاهم ما وصلت اليه المرأة المسلمة في كثير من بلاد المسلمين، حيث صارت سلعة لكل، او صارت يعني والعياذ بالله رقيقا لكل من اراده، ما كفاهم ما وصلت اليه المرأة. بالأمس يكتب ويتنقص يقول أولئك الذين يتكلمون عن أشياء مثل إطالة اللحية ومثل وظيفة المرأة ومثل الله العافية والسلامة. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء بعدما وصلت إليه النساء من الانحلال؟ ماذا يريدون؟ إلى أين؟ ويدعون العلم، والمصيبة أنهم لهم أنصار وأتباع، ولهم من يدافع عنه، ولهم من. وأذكر عبارة لشيخنا الشيخ أبي بكر جزاه الله خيرا في معرض الرد عليه في بعض كتب في الكتاب أو في الصحف عندما ناقش قضاياه وتكلم عليها كثيرا، قال وبعد أن كل القلم من كثرة الألم وكلت النفس من كثرة الرد، فإني أحيلك أيها الغزالي إلى كتاب الكشف والحوار. يشير إلى كتاب الكشف للشيخ ربيع بن هادي مدخلي والحوار للشيخ سلمان العودة. على أي حال، ينبغي للمسلم أن يفهم دينه حق الفهم، وأن لا يتأثر بزيد أو عمر من دعاة الباطل ودعاة الانحلال ودعاة انسلاخ من الدين، وما أكثرهم لا كثرهم الله. والمصيبة كل المصيبة أن يكون هؤلاء الدعاة يتكلمون باسم ماذا؟ باسم الدين وباسم الدعوة. هذه الجماعات الضالة المبتدعة المنحرفة التي اختطفت لأنفسها مناهج وتريد أن تتزلف ولو بالتنازل عن بعض مبادئ الإسلام مقابل أن يرضى عنها العام. هؤلاء تزلفوا به، ما نفعهم تزلفهم؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليهم. فكما ذكر الشيخ رحمه الله، الحكمة العظيمة من تفضيل شهادة الرجل على شهادة المرأة لا تخفى على مسلم. المرأة ذات عاطفة سريعة، ذات انحلال سريع، ميالة، كثيرة النسيان، ناقصة في العبادة، ناقصات عقل ودين. وهنا طرفة نذكرها، الشيخ محمد بن عبد السلام رحمه الله صاحب كتاب السنن والمبتدعات، تعرفونه، يقال انه جاءته نسوة يشتكين عليه شيخا كان يذكر الحديث، قال ما رأيت ناقصات عقل ودين أكثر من كنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فغضبنا وذهبنا يتولولنا إلى الشيخ محمد بن عبد السلام صاحب كتاب السنن والمبتدعات يشتكين عليه، وقال إن قلنا له إن الشيخ فلان يقول نحن ناقصات عقل ودين، كيف هذا الكلام؟ ما نقبله، ونسينا أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ لا هو قد أخطأ عليكن، هو عندما يذكر الحديث اللاتي هن ناقصات عقل ودين إنما يعني نساء الصحابة، أما أنتن نساء هذا العصر فلا عقل ولا